أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فمن قرأ الناس آية من كتاب الله وحفظهم سورة الفاتحة مثلا، يحصل له أجر التبليغ والدعوة إلى الله؟ نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا كان لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات، فهذا المعلم جمع بين القراءة في تعليمه وبين إسداء المعروف ونشر العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق. فلتصحب من يتولى تعليم القرآن النية الصالحة، قد يكون معلما يأخذ أجرا، فليحتسب مع هذا الأجر وليشعر ويشعر نفسه بالتلذذ في تعليم كتاب الله. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.